أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الفاحشة

وأمهاتكم المؤمنات فمن وأن تصبروا